أبو عمار سألني سؤال، قلت له بارك الله فيك بعد ما عرض السؤال الآن طبعا نعرض، ولكن أقدم مقدمة يعني خط رجع لي. قال أن رجل اضطر أن يشتري لسيارته عجلات بالتقسيط، بيعتين في بيعة، فهل يجوز له ذلك؟ كلمت طبيب، شو نوع الاضطرار؟ وين الضرورة؟ كذا كذا. قال يا أخي افرض أنه اضطر. قلت له والله بيني وبينك يا أبو عمار أنه هذا يعني في ظني ما في ضرورة، لأنه لو بدنا نيجي أجد أنا الآن لك عدة حلول للمخرج من هذه الضرورة. كان أحد إخوة موجودين قال لي يا أخي ليش المستعمل بدأ يشتري جديد، خلي كذا، يعني في 100 طريقة. قال يا أخي أنت أسأل الشيخ بس إذا كان اضطر وتسكرت كل اللي هذا والسيارة هذه ما يستغنى عنها وما في مجال، فهل يجوز له أنه يعني يشتري بالتقسيط؟ فما رأيكم دام خبرتنا شيخنا؟ رأيي أني ما رح أجاوب على كيفه. جميل، رح أجاوب على كيفه. نعم، مثل اللي يضطر يشتري السيارة. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هل يضطر يشتري سيارة بالتقسيط؟ أصلا ما يضطر طبعا، هذا من باب أولى. نعم، لا يضطر. أيوة، إذا أصل السيارة فعجلاتها من باب أولى.